رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، ما زلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عند موت أبي طالب بعدما بلغ من العمر عتيا وقد وافى 80، وكان في آخر حياته قد اشتد عليه المرض بسبب الحصار الذي فرضته قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب، فانحازوا إلى الشعب 3 سنوات. خرج أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه المرض فمات في 10 من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس يوماً للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أغنيت عن عمك شيئا؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء كذلك في الحديث عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه، كما روى ذلك الإمام البخاري في باب قصة أبي طالب. بعدها بأشهر اشتد مرض خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها. كانت امرأة من نعم الله تعالى الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت كذلك في شهر رمضان 10 من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك في 50 من عمره. بقيت معه 15 قرن تحن عليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية دعوته ومنذ بداية بعثته. كانت تواسيه وتخفف عنه، وكانت تشاركه الآلام، فكانت تواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر الناس بي، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها ولدا وحرم ولد غيرها. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة بنت خويلد، المرأة الطاهرة العفيفة الصادقة الصديقة، كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، وكان أشراف مكة يطلبونها، فاختارت نبينا صلى الله عليه وسلم وحمته وواسته وحنت له، فهي الكريمة رضي الله عنها وأرضاها. كانت امرأة، وأي امرأة، كان النبي يحبها. فلما ذكرتها عائشة في يوم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، رضي الله عنها وأرضاها، وأنجبت له من الأولاد والإناث أنجبت له القاسم وعبد الله الذي كان يلقب بالطاهر الطيب، وأنجبت له رقية وزينب وأم كلثوم، وآخرهن فاطمة رضي الله عنهن. أسلمن وهاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم الله تعالى من نسائه الولد إلا ما كان من أم إبراهيم. فكانت هذه المرأة من نعم الله تعالى التي أنعم الله تعالى بها على نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. ماتت هذه المرأة الشريفة التي أسلمت وصدقت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت هذه الأم، ماتت هذه الزوجة، ماتت هذه الحنون، ماتت رضي الله عنها، وامتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنا وأسى وألما على فراقها، بل كان كلما ذكرها حزن، بل جاء في الصحيحين أنها لها أخت يقال لها هالة، كانت إذا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قام من على فراشه وأخذ يجر ثوبه: هالة هالة، إنها هالة، تذكرني بخديجة رضي الله عن خديجة. ماتت خديجة، وسمي هذا العام بعام الحزن لأنه فقد عمه الذي كان يحميه وكان يحوطه وكان يحفظه من أيدي المشركين. وماتت خديجة الأم الحنون والزوج الرؤوف رضي الله عنها وأرضاها. فامتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم أسى وحزنا وألم، فاهتزت هذه المشاعر به صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، واشتدت على أصحابه، حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى الهجرة من مكة، فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد أن يخرج إلى الحبشة، فلقيه ابن الدغنة فقال له: أنت في جواري، فأدخله في جواره. نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه مرة سفيها من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، إن الله مانع أباك، إن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وبعدها بشهر من نفس السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوداء بنت زمعة. كانت هذه المرأة قد أسلمت وهاجرت مع زوجها الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان زوجها يسمى السكران بن عمرو، وكان قد أسلم وهاجر معها، فمات بأرض الحبشة. وبعد الرجوع إلى مكة حلت وانقضت عدتها، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، فإنه لم يتزوج على خديجة بل تزوج بعد وفاتها كرامة لها رضي الله عنها. في هذه الأثناء أيس النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأهل مكة، اشتدت عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، واشتدت عداوتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج يدعو الناس إلى الإسلام خارج مكة. ففي شوال من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. كانت الطائف بلد قد ازدهرت فيها التجارة وازدهرت فيها الزروع والبساتين، كان ماؤها جار، وكان الناس يذهبون إليها ويتاجرون مع أهلها، وكان يسكنها أهل ثقيف، وهي تبعد عن مكة نحو من 60 ميلا. سار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد بن حارثة مشيا على الأقدام، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، فلم يستجب إليه أحد من هذه القبائل. فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى 3 إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد يلايل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام، وكان يقول لهم: أطيعوني تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال أحدهم يستهزئ ويستسخر: أمزق ثوب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك يبعثه؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك بالكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قد سمعتم مني وقلتم ما قلتم وفعلتم ما فعلتم، فاكتموا عني خبري. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه وعرض عليه الإسلام، فكلهم قالوا: أخرج من بلادنا، وسلطوا عليه سفهاءهم ومجانينهم. فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، فوقفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة ويرمونه بكلمات من السفه، ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعله بالدماء صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاد في رأسه، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على 3 أميال من الطائف، فلما التجأ إليه رجعوا عنه. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس إليه واطمأن إلى الحائط دعا ربه، كما جاء في الأثر دعاء مليء بالكآبة والحزن مما لقي من الشدة ومن الجور والظلم والعدوان: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه أبناء ربيعة تحركت له رحمهما، فدعوا بغلام لهما نصراني يقال له عداس، وقال له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا: بسم الله، ثم أكل. فقال له ذاك الغلام: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب هذا الغلام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلهما. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء الغلام قال له: ويحك، ما هذا؟ قال: يا سيدي،